حجية قول التابعين، نقول التابعين طبقات، ولذلك يقسمهم العلماء، يقولون كبار التابعين وأوساط التابعين وصغار التابعين. كبار التابعين اللي أدرك مثل أبي بكر الصديق أو عمر الخطاب وأكثر الصحابة، أوساط التابعين اللي أدرك عددا جما لكن لم يدرك الخلفاء الراشدين، وصغار التابعين اللي أدرك الواحد والاثنين والثلاث والأربع والخمس يعني وكذا. وأيضا مع هذا أحيانا بعض العلماء يطلق كبار التابعين على صغار التابعين أو أوساطهم، يريد أنه كبير في العلم، مثل ما قال الحاكم عن الزهري أنه من كبار التابعين يريد في العلم، ولا الزهري ما أدرك عمر ولا ولم يدرك أبا بكر الصديق رضي الله عنه. والتابعون أيضا طبقات في العلم كما ذكرنا، فمن أعلمهم سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وكان ابن عمر أيضا يأخذ عنه العلم والفقه. وأيضا بعضهم له خصوصية في فقه معين يبرع فيه على غيره من التابعين. فيقول شيخ الإسلام في القواعد النورانية، يعني يقول إن أعلم التابعين في البيوع سعيد بن المسيب، وأعلم التابعين في الصلاة إبراهيم النخعي، وأعلم التابعين في المناسك عطاء من أبي رباح. ولا يلزم من هذا طبعا أنه كل ما يفتي به أو يقوله في فقه المناسك هو الصواب، لكن غالب يعني ما يفتي به. قال والحسن أجمع لذلك كله، والإمام أحمد أخذ من كل تابعي يعني أحسن ما عنده. فقول التابعي لا شك يبقى له قوته، خصوصا يعني التابعي الذي أخذ عن الصحابة فقههم، فالعلم متوارث ما نتجرأ عليهم وكذا. لكن الحجية في قول القرآن والسنة هو الحجة، وقول الصحابي متأخر الرتبة عن قول الله ورسوله، ويكون حجة فيما ليس فيه نص، فيما ليس فيه نص. وإجماعهم لا شك حجة في طبقة الصحابة وفي طبقة التابعين أيضا، والله أعلم.